يقول السائل: ما هو المخرج من وسواس الشيطان، خصوصا أنها تزيد كلما ازددت التزاما، علما أنها لم تكن كذلك قبل الالتزام، وأنا أخشى أن أموت على هذا الحال. السبيل هو كثرة المجاهدة، والله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة والالتجاء التام إلى الله سبحانه وتعالى وحسن سؤاله ورجائه والطلب منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى شغل الأوقات بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأيضا الأمور المباحة من أمور الدنيا، شغل الأوقات بذلك، هذا طارد للوساوس. والغالب أن الوساوس تهجم على الإنسان في فراغه، في فراغه من العمل ومن الشغل تهجم عليه الوساوس، ولهذا يملأ أوقاته بالعلم النافع والعمل الصالح والأعمال المباحة، أعمال الدنيا، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان. وليعلم أن الشيطان حريص عليه في التزامه أكثر من حرصه عليه قبل التزامه. الشيطان حريص عليه في التزامه ويكثف عليه الوساوس، لأنه يريد منه أن لا يستمر في هذا الالتزام. ولهذا يقول هذا الأخ أن الوساوس كثرت علي، بينما قبل الالتزام ما كانت عندي. وهذا يذكرني بأثر لابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: إن اليهود تزعم أن الشيطان لا يوسوس لها في صلاتها، يعني صلاة يصلون صلاتهم باطلة، يصلون صلاة بدون وساوس. فقيل لابن عباس: إن اليهود تزعم أن اليهود لا يوسوس لها الشيطان في صلاتها، فقال رضي الله عنه: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ ليش يوسوس؟ يعني الأمر الذي عليهم باطل، فما يضيع وقته في شيء هو يعرف أنه ضياع وباطل، وإنما يتجه إلى من هو مشتغل بالحق. يقول: ماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ فالإنسان إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى قد يجتهد الشيطان ويتحين أي فرصة ليحرمه من هذا الخير. شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأيضا شرع لنا عند الخروج من المسجد أن نسأل الله أن يعيدنا من الشيطان وجنبنا الشيطان، جاء في الحديث وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجك من المسجد. لماذا؟ لأنك إذا دخلت المسجد تحتاج إلى إعادة الله لك من الشيطان، حتى لا يضيع عليك صلاتك، وحتى لا يضيع عليك جلوسك في طلب العلم، جلوسك للذكر، جلوسك لقراءة القرآن، فتتعوذ بالله منه وأنت داخل. وأنت خارج أيضا تتعوذ بالله منه، لأنه جالس ينتظرك حتى يصرفك عن الخير، وحتى يمسح أيضا آثار الخير التي حصلت عليها في المسجد، فتتعوذ بالله منه وتسمي الله جل وعلا في دخولك، في بيتك، في تناولك لطعامك، في خروجك من منزلك، تكون على ذكر لله جل وعلا، فكل ذلك يعطيك حصانة وحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم.